أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي بفتي. صدق الله العظيم. وورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال اهدوا الى موتاكم. فقام احد الصحابة وقال يا رسول الله وماذا نهدي الى موتانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اهدوا الى موتاكم الصدقة والدعاء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها المعظمون الكرام، نذكر ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي اقيمت تكريما لراحلة كريمة صادت روحها الى رب غفور رحيم. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا القارئ الزعيم المعروف والمقيم بكفر شكر في محافظة القليوبية فضيلة القارئ السيد محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله

الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم مالي

إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وجهاد همومنا إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. وبعد أن يرجع الله الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة عشنا وياكم في هذا لتلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي الإذاعي المعروف والمقيم كفصوص بمحافظة القليوبية على احدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج السيد المهدي السيد والمقيم بصف الزير ملك الزير بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات السيد الكبرى لصاحبها الحاج علي الشافعي السيد والمقيم بنوستريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقارية مخازن الفراشة الكبرى ومتعادل حفلات المناسبات على مستوى جمهورية مصر العربية الحج حمدي محمود حسين السيد والمقيم المسلمين مركز السنبلاوين بمحافظة التقارية الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة متر مسعد النمر البشميني بمحافظة التقالية. وفي الاحداد والإيمان ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفاه الكريمة وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يجعل قبرها روضة رياض الجنة وأن يلحقنا بها سويا على خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.